التوكل في جميع أمورهم. هذا شأن أهل الإيمان مصاحبين للتوكل في كل أمر من الأمور، من الأمور الدينية والأمور الدنيوية. المؤمن يتوكل على الله عز وجل فيما يعزم على فعله من طاعات وقربات، وأيضا هو متوكل على الله عز وجل فيما يعزم على جلبه من مصالح دنياه ومنافعه الدنيوية، فهو يحتاج إلى التوكل في هذا وذاك. وهذا معنى قول الشيخ: صحبوا التوكل في جميع أمورهم، أي أمورهم الدينية وأمورهم الدنيوية. من أراد أن يصلي فيتوكل على الله، ومن أراد أن يصوم يتوكل على الله، ومن أراد أن يطلب العلم يتوكل على الله، ومن أراد أن يبيع ويشتري ويعامل الناس يتوكل على الله. فالتوكل مصاحب للمسلم في كل أموره. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات الثلاث التي يقولها صلوات الله وسلامه عليه عند كل خروج له من بيته كلها كلمات توكل. فالباء في بسم الله للاستعانة، وتوكلت على الله هذا اعتماد وتفويض، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبرع من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يباشر بها أعماله إلا بالله، وهي كلمة استعانة، وهي تحقيق عين، كما أن لا إله إلا الله تحقيق لإياك نعبد، فهي كلمة استعانة تطلب العون من الله بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شرع لنا إذا نادى المنادي إلى الصلاة قائلا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نستعين بالله قائلين لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال، ولا حصول قوة نقوم بها بطاعة الله إلا بالله جل وعلا. فهذا توكل واعتماد على الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا توكل واعتماد على الله، سواء كان هذا الخروج في مصالح الدين أو مصالح الدنيا. ويستحب لك أن تقول ذلك في كل خروج لك من بيتك، إذا خرجت من بيتك لطلب العلم أو للصلاة أو للبيع أو للشراء أو لغير ذلك من المصالح، تتوكل على الله وتعتمد على الله، وتكون مصاحبا للتوكل في كل أحوالك. فليس التوكل في الأمور الدينية فقط، بل في الأمور الدينية والدنيوية. وأنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله، لا قدرة لك على فعل أي شيء، ولا قيام بأي عمل من الأعمال إلا إذا يسره الله لك وعانك عليه فتستطيع القيام به. ولهذا من المنازل العظيمة استصحاب التوكل، أن تستصحب التوكل على الله جل وعلا في كل أمورك وفي جميع أعمالك، مع بذل السبب. وهذا هو التوكل حقا، اعتماد قلبي تام على الله عز وجل، وبذل للسبب. هذا حقيقة التوكل، أن يجمع العبد بين الأمرين. أما من يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهذا حقيقته متواكل. التوكل حقا أن يعتمد العبد على الله مع بذله للسبب، بهذا أمرنا. فالله عز وجل أمرنا بفعل الأسباب ودعانا إليها وهدانا النجدين وجعل لنا مشيئة وإرادة نختار بها طريق الخير وطريق الشر، وقال اتقوا الله ما استطعتم. فالعبد مطالب أن يبذل السبب، لكن لا يعتمد على السبب نفسه، وإنما يعتمد على الله جل وعلا. ولهذا الناس في هذا الباب، باب التوكل، على أقسام من ثلاثة. القسم الأول هم المتوكلون على الله حقا وصدقا، وهم من جمعوا بين الاعتماد التام في قلوبهم على الله جل وعلا، وبذلوا الأسباب الصالحة وسلكوا المسالك المشروعة، وهؤلاء خير الناس. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين اللذين هما حقيقة التوكل في آيات كثيرة، كقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يجمع الله عز وجل فيها بين الأمرين، اعتماد القلب على الله جل وعلا مع بذل الأسباب. وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. فجمع بين فعل السبب والاعتماد على الله تبارك وتعالى. وهكذا في السنة أحاديث كثيرة يجمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين اللذين هما حقيقة التوكل. ومن ذلك قوله في حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فذكر الأمرين، احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب، واستعن بالله هذا الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه. ولما قال له رجل في شأن الناقة أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، قال أعقلها وتوكل، أمره ببذل السبب أن يعقل الناقة، أي أن يضع في رجلها العقال حتى لا تذهب، ولا يعتمد على العقال وإنما يعتمد على الله. وضع العقال في يدها هذا بذل للسبب، أما الاعتماد فإنما يكون على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فجمع صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين، بذل السبب والاعتماد على الله. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ثم بين لنا شأن الطير أنها تغدو خماصا، أي في الصباح الباكر تذهب خماص، أي خاوية البطون ليس في بطنها شيء من الطعام، وتذهب المسافات الطويلة تبحث عن ماذا؟ عن الحب وعن الماء، وهذا بذل للأسباب. فالطير تبذل السبب، تبذل السبب. قال لرزقكم كما يرزق الطير، هي لا تبقى في عشها ولا تستكين في وكرها انتظارا لإتيان الحب لها، وإنما تذهب تقطع بعض الطيور مسافات طوال تبحث عن أماكن الحب وموارد الماء، فتطعم وتشرب ثم تعود، تغدو خماصا وتروح بطانة. إذن هذا فعل للسبب، فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، فعل السبب والاعتماد على الله. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، فهذا حقيقة التوكل. ولما قدم قوم من اليمن بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون، نزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما هذا شأنهم قال بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل حقا الذي يلقي حبه في, في, في, في, في, في الأرض ويتوكل على الله. يعني إذا أردت أن تزرع، التوكل أن تضع الحب وتسقيه بالماء وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. أما أن يجلس الإنسان معطلا عن فعل السبب اعتمادا على التوكل، فهذا ليس متوكل وإنما هو متواكل، ونهايته إلى خذلان ونهايته إلى حرمان. فإذا الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول من يعتمد على الله ويبذل السبب، يعتمد على الله ويبذل السبب. القسم الثاني من يترك الأسباب ويعطل الأسباب اعتمادا على الله ويدع ذلك قبل قليل، وهو خلاف ما وجه الله عز وجل إليه في القرآن وخلاف ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا نحن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبذل الأسباب، كل مرة يخرج فيها من بيته لمصالح دينه ودنياه يخرج معتمدا على الله قائلا بسم الله توكلت على الله، لكنه يبذل السبب ولا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله جل وعلا. فليس من الدين أن يكون الاعتماد على الله عز وجل بتعطيل الأسباب وتركها. والله عز وجل جعل الأمور منوطة بأسبابها، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فالذي يريد العلم يتعلم. ولهذا تأتي الأحاديث الكثيرة في الحث على طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا ما هو؟ بذل للسبب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطريقة تحصيل العلم تكون ببذل السبب في تحصيله ونيله. لكن لو أن إنسانا جلس في بيته وانشغل في لهوه وقال أنا متوكل على الله إن شاء الله عز وجل أن أكون من كبار العلماء ومن الأئمة العظام أكون، لكن أنا لن أطلب العلم إلى أن أموت، هذا يموت ولا يتعلم، لأنه ترك السبيل والمسلك الذي به يحصل العلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول كل يوم من بعد صلاة الصبح اللهم أني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، هذا استعانة بالله، ثم يتبع ذلك ببذل الأسباب. وهكذا من اتبعه وسار على نهجه صلاة الله وسلامه عليه يقول هذا الدعاء ويبذل السبب بقية يومه. لكن لو أن رجلا جاء في الصباح الباكر وقال اللهم أني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ثم سحب الوسادة ونام إلى صلاة الظهر، يأتيها العلم النافع؟ ما بذل السبب. الله عز وجل جعل الأمور مرتبطة بالأسباب. أنت إذا قلت اللهم أني أسألك علما نافعا تبذل السبب. ولهذا قال الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ أن العلم ما يأتيك بدون بذل سبب وبدون جد واجتهاد وصبر ومصابرة، ما تحصل العلم. ومثل هذا أيضا لو أن شخصا قال إن شاء الله عز وجل أن يكون لي أولاد، يكون أولاد، أنا معتمد على الله، لكنني إلى أن أموت لن أتزوج ولن أتسرى، إن شاء الله عز وجل أن يأتيني أولاد ويصبح لي أولاد، يأتيني الأولاد، هذا يموت وما يأتيه الأولاد. وكذلك من عنده أرض يعطل الأسباب فيها في بذرها في سقيها، في هذا معطل الأسباب، ليس هذا التوكل الذي أمرنا به. التوكل الذي أمرنا به مرتبط بفعل الأسباب، كما ترى ذلك واضحا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا طريق خاطئ، من يعتمد على الله ويعطل السبب. ونحن مأمورون بفعل الأسباب الدينية والدنيوية، معتمدين على الله لا على هذه الأسباب. والأمر أو المسلك الثالث من يعتمد على السبب، يفعل السبب ويعتمد عليه لا على الله، تبارك وتعالى، وهذا نهايته إلى حرمان عياذا بالله من ذلك. فالأسباب لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب ورب العالمين تبارك وتعالى، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله جل وعلا. فهذه أقسام الناس في التوكل، والتوكل حقا وصدقا هو من جمع بين الأمرين، الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المنظومة: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. مع بذل جهد، ليس فقط توكل وتعطيل للسبب أو تعطيل للجهد، لا، مع بذل جهد في رضا الرحمن. فيجتهد ويجد وينصح لنفسه ويبذل وسعه مستعينا بالله تبارك وتعالى، لا لا لا معتمدا على هذه الأسباب التي يباشرها ويقوم بها. ثم يقول رحمه الله موضحا ذلك: يكمل العبد في هذين الأمرين، يعني اللذين أشار إليهما في النظم، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله. قال: ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما، أي بفقد الاعتماد على الله أو بفقد بذل الأسباب، يفوت الكمال بفقد واحد من هذين الأمرين، إما فقد الاعتماد على الله أو فقد بذل السبب. فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل أو يتوصل إلى المطلوب. هذا هو التوكل حقيقة، الجمع بين هذين الأمرين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيلا نافعا جدا لك أيها المؤمن عندما تريد أن تطبق التوكل في حياتك وفي أمورك الدينية وأمورك الدنيوية وفي تركك لمعصية الله، كيف تتوكل؟ يعني ما المسلك الصحيح والمسار القويم الذي تباشره لتكون من المتوكلين حقا؟ حقيقة نبه تنبيها نافعا جدا في سير المؤمن في هذه المنزلة. قال: وتفصيل ذلك أنه إذا عزم، أي المؤمن، على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها. يعني أردت أن تصلي، تحسن الوضوء، تحسن الطهارة، تحسن السير إلى المسجد، تحسن أداء شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، تحسن في ذلك وتبذل ما تستطيع في الإحسان في هذا الأمر، ثم ماذا؟ قال: ولا يبقي من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها. ومع هذا لا تنظر إلى نفسك ولا تنظر إلى إتقانك وإجادتك وإحسانك، وإنما هذه أسباب تبذلها وأنت في ذلك كله معتمدا على الله تبارك وتعالى متوكلا عليه، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن وثق في حصول ما توكل به عليه. هذه طريقة التوكل في أداء الطاعات. وإذا عزم على ترك معصية، يعني دعته نفسه إلى فعل معصية من المعاصي، فكيف يتركها معتمدا على الله عز وجل؟ قال: وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها، يبذل جهده واستطاعته في البعد عن المعصية وعن كل أمر يقرب منها أو يدني إليها، بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. هذه الطريقة التي يسلكها المتوكل في فعله للطاعات وتركه للخطيئات، وأيضا في جلبه لمصالحه الدنيوية. ثم قال الشيخ رحمه الله محذرا من مسلكين خاطئين نبهت عليهما قبل قليل وطريقين فاسدين في هذا الباب، قال: وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهو ليس بتوكل بل عجز ومهانة. هذا مسلك خاطئ، وهو من استعان بالله وتوكل عليه مع ترك الاجتهاد اللازم له، يعني لا يبذل السبب، مثل ما أشرت إليه، يريد العلم ويسأل الله أن يرزقه العلم ويعتمد في قلبه على الله في حصول العلم، لكنه ما يطلب العلم، لا يقرأ كتابا ولا يحضر حلقة من حلقه ولا يسير في طريقه وهو يريد أن يكون عالما وفقيها، فهذا ما يحصل العلم. وكذلك من يطلب الولد، من يريد الولد ويقول إني معتمد على الله لكنه لا يبذل شيئا من الأسباب التي بها يحصل الإنسان الولد، وهكذا بقية الأمور. فهذا مسلك خاطئ. المسلك الثاني كذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. هذا الذي يبذل جهده ويستفرغ وسعه في الأعمال ويجد ويجتهد لكن لا يعتمد على الله وإنما يعتمد على السبب الذي قام به، فهذا مخذول ونهايته إلى حرمان. ودين الله عز وجل وسط بين ضلالتين وهدى بين باطلين، دين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط في كل شيء. وفي باب التوكل الوسطية في دين الله هذه هي ظاهرة، المتوكلون على الله حقا وسط بين هذين الطريقين الباطلين، طريق من يعطل الأسباب وطريق من يعطل التوكل على رب العالمين، وكل منهما باطل، من يعطل السبب معتمدا على الله ومن يعطل التوكل معتمدا على السبب، هذا كله باطل. والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك ببذل السبب معتمدا على الله عز وجل لا على السبب، على حد قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله واعبده وتوكل عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ونظائر ذلك من الأدلة الكثيرة في الباب في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: عبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. ثم ذكر رحمه الله هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة وهي منزلة الإحسان، فقال رحمه الله: عبدوا الإله، أي هؤلاء السائرون إلى الله والدار الآخرة عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الله على اعتقاد حضوره، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا معنى قوله مع اعتقاد حضوره، يعني اطلاعه عليه ورؤيته لك وعلمه بك سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه منك خافية، وأن الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية تبارك وتعالى. عبد الإله على اعتقاد حضوره، أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد، يراهم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا الذي يصل به العبد إلى هذه الرتبة العلية، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تتدرج كما أشار الشيخ في الكمال شيئا فشيئا، متأملا عظمة الله جل وعلا وعلمه واطلاعه، وأنه الخبير، وأنه الذي لا تخفى عليه خافية، وهكذا تزداد علما به ومراقبة له، تتدرج في هذا الأمر حتى تبلغ هذه الرتبة في العبادة من الإتقان والإجادة والإحسان لها، أن تعبد الله كأنك تراه. قال: فتبوأوا منازل الإحسان. هذا التبوأ والبلوغ لمنازل الإحسان متى كان؟ لما عبدوا الله مع اعتقاد حضوره، يعني اطلاعه ورؤيته. وهذه لفتة من الشيخ رحمه الله، أن درجة الإحسان الوصول إليها من هذا الطريق، أن يقوي الإنسان معرفته بالله. ولهذا فإن باب العلم بأسماء الله وصفاته باب عظيم، هو أشرف العلوم وأنفعها للعبد وأكثرها عائدة عليه. وقد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا ازداد العبد علما بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله واطلاعه وعظيم اقتداره سبحانه، فكل ذلك يقوي فيه الإحسان في العبادة. هذا الذي يوصله إلى أن يتبوأ منازل الإحسان. قال رحمه الله في بيان هذه المنزلة: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الجملة كما لا يخفاكم وردت في حديث جبريل المشهور، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. قال: فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه. وهنا يأتي الإحسان، يعني الإحسان ألا ينتفت قلبك في عبادتك إلى غير الله، بل تكون خاشعا لله، خاضعا بين يديه، ذليلا منكسرا، غير منشغل بأمر آخر، غير ملتفت إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله، يعني جمع قلبه وأقبل بكلية قلبه على الله عز وجل، محبة وإجلالا وخضوعا وتذللا وانكسارا واستحضارا لعظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى. وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. هذا هو الإحسان، وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا، يعني حتى يبلغ العبد إلى هذه الرتبة العلية يحتاج أن يتدرج في مراتب الدين الإسلام، ثم يجاهد نفسه إلى أن يرتقي إلى درجة الإيمان، ثم يجاهد نفسه إلى أن يرتقي إلى درجة الإحسان. وإلى هذا الإشارة في قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي بهذه المجاهدة والتدرج شيئا فشيئا والترقي في الكمال درجة درجة يبلغ، وكما يقال من سار على الدرب وصل. لا ييأس الإنسان ولا يقنط ولا يقنط نفسه ولا يقنط غيره، هذا باب مفتوح وطريق ميسر، فلا يقنط الإنسان ولا يقنط غيره، بل يرجو من الله عز وجل أن ييسر له ذلك ويبذل السبب ويترقى في الكمال شيئا فشيئا، ولا يقول أنا مذنب أو أنا كثير التقصير ولا يمكن لمثلي أن يصل، أو نحو ذلك من الكلمات التي تفت في عضد الإنسان وتقطع عليه سيرة، بل يجاهد نفسه ويتدرج شيئا فشيئا ويرتقي درجة درجة إلى أن يصل بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته إلى هذه الرتبة العالية. وليس عزيز على الله تبارك وتعالى أن يسر لعبده ومن جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى أن يبلغه هذا الخير وأن يهديه إلى هذه المنزلة العظيمة. قال: تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا. وهنا الشيخ ينبه على خطأ يقع فيه كثير من السائرين، ولا سيما من كان في أول الاهتداء وفي بداية الطريق. بعضهم يعني يريد في لحظة واحدة أن يكون عنده كل شيء ويجمع على نفسه الأمور الكثيرة والأعمال الوفيرة، فيحس بعد أيام أو شهور ثقل الأمر، ثم يحصل عنده الانقطاع. فالصحيح أن يتدرج الإنسان شيئا فشيئا ويرتقي في الكمالات ويقوي نفسه في أعمال الإيمان حتى يصل إلى هذه الرتبة العالية بحول الله تبارك وتعالى وقوة. قال: ولا يزال العبد يعود لا يزال العبد يعودها نفسه حتى تجتذب إليها وتعتاد، يعني يعود نفسه الإحسان. في صلاتك مثلا تبدأ تعود نفسك، تنفلت نفسك منك في أول الأمر كثيرا، ثم يقل الانفلات، ثم ينحسر، ثم يضيق، ثم ينتهي إلى أن يجتمع عليك قلبك بإذن الله مع بذلك لأنواع الأسباب المشروعة، معتمدا في ذلك كله على الله تبارك وتعالى. قال: فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه، يعني هذا يكون عندما يبلغ هذه الدرجة، درجة الإحسان. والإحسان كما أشرت في درس سابق نوعان: إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان إلى عبادة. فلما أنهى الشيخ رحمه الله الكلام على الإحسان في عبادة الله انتقل إلى الإحسان إلى عباد الله والإحسان إلى المخلوقين، وهذا سيكون موضوع حديثنا في لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.